ازاي هنرجع واحنا مش قادرين نبص في وش بعض؟ معدش ينفع، ده احنا يظهر كنا بنعذب في بعض. ازاي هنرجع واحنا مش قادرين نبص في وش بعض؟ معدش ينفع، ده احنا يظهر كنا بنعذب في بعض. واختلفنا حبيبي اكتر ما اتفقنا، من يوم لقانا واحنا بنأجل فراقنا. واختلفنا حبيبي اكتر ما اتفقنا، من يوم لقانا واحنا بنأجل فراقنا. ده الفراق كان هو اخر فرصة لينا، وصلنا ليه ولسه بنجرح في كان املنا نخاف وما نكملش بعض. لقينا رحنا لما رحنا ما افتكرناش اي وعد. اخترنا ننسى، كان املنا نخاف وما نكملش بعض. لقينا رحنا لما رحنا ما افتكرناش اي وعد. واختلفنا حبيبي اكتر ما اتفقنا، من يوم لقانا واحنا بنأجل فراقنا. واختلفنا حبيبي اكتر ما اتفقنا، من يوم لقانا واحنا بنأجل فراقنا. الفراق كان هو آخر فرصة لينا، وصلنا ليه ولسه بنجرح في بعض. الفراق كان هو آخر فرصة لينا.